إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. ولقد رأينا الأمر الأول وهو الربا، واليوم مع ثاني علامات الهلاك ألا وهو فشو الزنا. إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة متضمنة لمعاني الفضيلة كلها، آمرة بمعاني الأمور وكريمها، محذرة من سفاسفها وحقيقها. شريعة جاءت بكل ما يجمل العبد ويزينه، ونهت عن كل ما يشينه ويدنسه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. رواه الطبراني وصححه الحاكم والألباني. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان مع قيصر، قال أبو سفيان: ويأمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. لقد دعا الإسلام إلى العفة التي تغبط الإنسان عن الانحراف إلى مهاب الذين، عفة تتجلى فيها مظاهر الكرامة الإنسانية، عفاف يمتزج بالمروءة والعزة، فتقوى النفوس على التمسك بالأفعال الجميلة والآداب الفاضلة. وحينئذ يصبح المسلم المتعفف قوي الإرادة، لا ينقاد صاغرا لشهوة، ولا يستسلم للذة محرمة، بل تجده واقفا بشهواته عند الحد الذي حده الله له. الربا كله وغيره، حرم الإسلام الزنا، وامتدح الله جل وعلا الحافظين فروجهم والحافظات، وجعل ذلك من سمات الفلاح وعلامات الفوز والنجاح. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروى الإمام أحمد حديثا حسنا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. أيها الناس، إن المتأمل في حال البشرية اليوم يتجلى له عظم محاسن هذا الدين وسمو تعاليمه في زمن فقد فيه العالم العفاف، وساءت فيه الإباحية المطلقة، لا يعرف المرء شرها ولا يقيم للعرض وزنا، أخلاق بهيمية وممارسات فاضحة لا تعرف عزة ولا شهامة ولا تتصف بمروءة وكرامة. إطلاق للشهوات، استباحة للأعراض، ضياع للحياة، لا غيرة على ذات محارم، ولا إنكار لما ولا إنكار لفاحشة وإجرام. فماذا جنت إباحية الغرب التي تركت العفاف ظهريا ونسفت الطهارة والحياء نسفا جليا؟ لقد جرت شرورا لا نهاية لها وأضرارا لا حد لمقدارها وفسادا لا تقف جرائمه ولا تنتهي آثاره، آلام متنوعة، هموم واقعة وهموم مستطيرة. عباد الله، ما استجلبت الأمراض بمثل الزنا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المهاجرين يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منها: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. رواه ابن ماجه والدارمي وحسنه الألباني. وما الأرقام عباد الله، وما الأرقام المذهلة عن ضحايا مرض الإيدز في العالم إلا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. تلكم الأرقام المخيفة تفسر لنا لماذا جاءت الشريعة بأوامر جازمة وتوجيهات قاطعة وحدود رادعة؟ من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الفروج عن الحرام وصيانتها عن الرذيلة والآثام. فحفظ الفروج عن الفواحش تزكو به النفوس وتسلم به المجتمعات ويحفظ به الأمن وتصان به الأعراض. وما كشفت كربات الدنيا والآخرة بمثل العفة كما في قصة الذين انطبق عليهم الغار فاستصرخ كل منهم ربه بعمل عمله. وكان من أعمال أحدهم أنه راود يوما ابنة عمه في الحرام، فلما وقع منها موقع الرجل لامرأته قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف الله وأقلع عنها. فكان هذا العمل سببا في دفع جزء من السفرة عنهم. الزنا عباد الله فاحشة كبرى وسيئة عظمى يترتب عليها اختناق الأنساب وتوريث الأجانب وانتهاك الأعراض وفقر الأغنياء، فهو من أكبر الفواحش وأعظم الموبقات، تلي في المرتبة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. الزنا يمنع إجابة الدعاء. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها، إلا زانية تسعى بفرجها. رواه الإمام أحمد والطبراني وهو صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصف الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين الزنا واللواط، ولهما خاصية في إبعاد القلب عن الله جل وعلا. فإذا انصبغ القلب بهما بعدا من الله الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذاك إلا لأنه من أقبح القبائح، يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل. عاره يهدم البيوت ويطأطئ عالي الرؤوس ويسود الوجوه البيضاء ويخرس ألسنة البلغاء. إن الزنا بطخة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة، إذا لحقت بتاريخ أسرة غبرت صحائفها. إنه العار، إنه العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وبانتشاره يكثر اللقطاء وتنشأ طبقة ليس لها أصل، طبقة شاذة حاقدة على المجتمع لا تعرف العطف. الزنا يجمع خلال الشر كلها من الغدر والكذب والخيانة، وينزع الحياة ويطمس نور القلب ويجلب غضب الرب. ولأجل هذا فقد خافه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا نعايا العرب، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب قد هلكت. يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أبشع وأفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. فقال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال ابن القيم: فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا ومن موجبات الزنا غضب الرب سبحانه والفقر اللازم. ومنها أن الزنا يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين الله ومن أعين عباده. ومنها أنه يسلبه اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها أنه يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله. وربما قاده الزنا إلى سفك الدماء، وربما استعان عليه بالسحر والشرك من حيث يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وبعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت هذه المعصية بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه، وقد وكلها الله بزوال النعيم. فإذا ابتلي العبد بالزنا فليودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. فاللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد سمعتم في الخطبة الأولى بعض عقوبات الزاني في الدنيا، وأما في الآخرة فعذاب أشد تذهل له النفوس وتتقطع له الأفئدة وتشيب من هوله الرؤوس. ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه رؤيا رآها فقال: إنه أتاني الليلة اثنان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. عباد الله، إن كبيرة الزنا ترفضها الفطر والعقول السليمة، حتى الحيوان والطير يأنفون منها. فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي رجاء العضالي أنه رأى في الجاهلية قردا، يزني بقردة، فاجتمعت القردة عليه حتى رجمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حدثني بعض الشيوخ الصادقين أنه رأى نوعا من الطير قد باض، فأخذ الناس بيضة وجاءوا ببيض جنس آخر من الطير، فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير الجنس، فجعل الذكر يطلب جنسه حتى اجتمع منهم عدد، فما زالوا بالأنثى حتى قتلوها. ثم قال شيخ الإسلام: ومثل هذا معروف في عادة البهائم. انتهى كلامه رحمه الله. ولعظم جرم الزنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على عدم الزنا كما يبايعهن على عدم الإشراك بالله تعالى. فقال جل وعلا: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية. ولهذا استغربت هند بنت عتبة حين بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما بايعها على عدم الزنا، فقالت: أو تزني الحرة؟ لأن الزنا كان معروفا عندهم في الجواري. الزنا ضرر على الإنسان في نفسه، وضرر على من زنى بها، وضرر على المجتمع بأسره. فالزاني لم يكتف بما أباح الله له من الزواج، بل تعدى حدود الله وجاوزها من الحلال إلى الحرام. فإن كان محصنا فقد أهدر الإسلام دمه بفعله هذا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها، رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. أما ضرر الزنا على المرأة التي زنى بها فقد ظلمها وقضى عليها وعلى كرامتها ولوث سمعتها وأساء إليها وإلى أهلها. وإذا حملت من الزنا فربما قتلت ولدها، فجمعت على نفسها مصيبتين وبارزت ربها بكبيرتين: الزنا وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وربما ألقته على الطريق حيا ليست بسائلة عنه ولا متحملة عليه، وإن أبقته معها أدخلت على زوجها وأهله من ليس منهم فيختلط بهم ويرثهم. وأما ضرر الزنا على المجتمع فإنه إذا انتشر أولاد الزنا في الأمة كان ذلك مؤذنا بنزول العقوبة عليها. فعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب، رواه أحمد وحسنه الألباني. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجنبنا موجبات غضبه وحلول نقمته وتحول عافيته. وللحديث بقية كلام في خطبة لاحقة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.